نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، ماذا يحدث تحت الأرض؟ ماذا يحدث تحت الأرض ونحن على مسافة أمطار من أكبر مقابر في ممكن المنصورة ومحافظة الدقهلية، ونحن على مسافة أمطار من مقابر العيسوي؟ ماذا يحدث في مقابر العيسوي؟ احنا قاعدين الوقت في وقت الظهر، قاعدين في ذلك الظل، قاعدين في ذلك المسجد، قاعدين في ذلك الهواء البارد، وبيننا وبين هذه المقابر أمطار. يا ترى واحنا قاعدين الوقت في الوقت ده، يا ترى وانت نايم امبارح على سريرك ومتفكرش غير هتعمل ايه بكرة، يا ترى وانت رايح تصلي النهاردة المغرب او انت بتتغدى النهاردة، يا ترى واحنا قاعدين بنمارس حياتنا، يا ترى يا اخوانا واحنا بنعيش الدنيا بكل تفاصيلها، اللي قاعدين في المقابر دول بيحصل لهم ايه؟ المقابر الان ماذا يحدث فيها من النعيم او من الوجه الاخر؟ والعياذ بالله، ماذا يحدث في هذه القبور؟ واحد ممكن يقول لي جوه القبر ولا برا القبر؟ جوه القبر ممكن يكون الاحداث اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليها، يقينا الكلام اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال عليه، انما برا القبر ممكن تروح تلاقي واحد بيشرب مخدرات، برا القبر ممكن تروح تلاقي عربيات عايزه تختصر المسافه من الطرق المزدحمه في المدينه، بيقوموا حاودين من جوه المقابر مسرعين الطريق بتاعهم في طريق فاضي، وتنظر اليهم لا يلتفت منهم احد اصلا على قبر عن يمينه او عن شماله، جوه المقابر ولا برا المقابر؟ ماذا يحدث تحت الارض؟ ماذا يحدث في هذه القبور يا اخواني في الله؟ واحنا قاعدين الوقت في المسجد، واحنا قاعدين الوقت منشغلين كل واحد بتفاصيل حياته بشيء من التفاصيل، اللي قاعدين في المقابر الوقت دول منشغلين بايه؟ اللي قاعدين في المقابر الوقت دول الاحداث اللي بتحصل معاهم في حياتهم ايه؟ ومعنا عناصر اخواني في الله. العنصر الاول، لماذا نكره الموت؟ لماذا نكره الموت؟ العنصر الثاني، على اليقين عشت وعليه مت وعليه تبعث ان شاء الله. العنصر الثالث، فجزاك الله خيرا. العنصر الرابع، اكتبوا كتاب عبدي في عليين. العنصر الخامس، حبس انفرادي. لماذا نكره الموت؟ بتكره الموت ليه؟ بنكره الموت ليه يا جماعة؟ المسلمين ابتلوا بالمرض اللي النبي عليه الصلاة والسلام من 1400 سنة حذر منه حينما قال حب الدنيا وكراهية الموت. يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكلة الى قصعتها. 20 واحد جعانين هيموتوا من الجوع، وواحد اكتشف فجأة قصعة طعام، فكله بينادي يلا كل واحد يلحق ياكل حتة. هو ده اللي الغرب عمله معانا في القرن اللي فاتوا. في القرن ده تداعى الاكلة الى قصعتها. قالوا او من قلة نحن يا رسول الله، احنا نبقى يوم يا رسول الله عدد المسلمين قليل. قال بل انتم يومئذ كثير. يومها تبقوا 1.5 مليار. يومها تبقى المساحة الجغرافية بتاعتكم من اقصى شرق الارض لاقصى غرب الارض. بل انتم يومئذ كثير، هتبقوا 1.5 مليار ومش قادرين تحرروا القدس. هتبقوا 1.5 مليار وممكن مسلم يتحرق في بورما ومحدش يدافع عنه. هتبقوا 1.5 مليار وممكن مسلم في افريقيا الوسطى يتسحل ويتقتل ويتحرق حي ومحدش يدافع عنه. هتبقوا 1.5 مليار ولكن ستذوقوا الذل على ايدي من هم اقل منكم. بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله من صدور اعدائكم المهابة. ما عادش حد يخاف منكم، ما عادش حد يعمل لكم حساب، ما عادش حد قبل ما ياخد قرار دولي هيفكر المسلمين رأيهم ايه ولا العرب دول رأيهم ايه. ما عادش حد هيرجع لكم، انتوا هتبقوا حاجة بيتلعب بيها. ولكنكم يومئذ غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله من صدور اعدائكم المهابة ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ ايه الوهن ده؟ ايه المرض اللي هيخلينا مذلولين للدنيا ده؟ ايه المرض اللي هيخلينا عدد على الفاضي، صفر على الشمال في معادلة الاحداث الدولية؟ ايه المرض اللي هيخلي ملناش وزن ولا لنا قيمة عند اعدائنا اللي النهاردة يا رسول الله بيعملوا لنا 1,000,000 حساب قبل ما يتكلموا او يخطوا خطوة؟ ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. وكراهية الموت، هتبقوا مش كره الموت، كراهية. كراهية على وزن الفعالية. انتوا عارفين لما يبقى انسان عنده فعالية في شيء من الاشياء هتبقوا بتحاربوا الموت، هتبقوا بتكرهوا الموت وبتكرهوا اللي حواليكوا في الموت. وكراهية الموت، كراهية الموت يا جماعة، هو ده اللي جابنا ورا. ان احنا لما يعني تبص على مقابر اللي جنبنا، مين اللي بيزورها؟ مين اللي فينا فكر يبص في ذلك الملمح الوحيد من الدار الاخرة اللي موجود على وجه الارض؟ محدش عايز يفتكر الموت اصلا، محدش عايز يفتكره، محدش عايز حد يفكره بيه، محدش عايز يسمع عنه. وكراهية الموت. سبحان الله، لما تقف قدام قبر من المقابر يتهيأ لك ان القبر ده ضيق، وان اللي جواه محبوس، وان دي حبسة ليوم القيامة، وانك انت اللي في حرية، وان انت اللي كويس، ولا تدرك ان انت اللي محبوس، وان الدنيا دي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سجن المؤمن، وان انت اللي جوا سجن. وممكن اللي جوا القبر ده قبر الوقت روضة من رياض الجنة تجري من تحتها الانهار، وهو اللي في سعة وهو اللي في فرح. للأسف الشديد القبور لم تعد هي المقابر التي نراها الان. القبور الان هي كثير من بيوت المسلمين التي لا يذكر فيها الله ولا يرتل فيها القرآن ولا يقام فيها الليل ولا يذكر فيها الله اناء الليل واطراف النهار. يبقى في قبور احنا شايفينها الوقت في العزوي هي روضات من رياض الجنة يا جماعة، وفي بيوت احنا شايفينها الوقت عمرانة وهي القبور الحقيقية، وفي قبور الوقت في مقابر المسلمين ينادي اصحابها المؤمنون ويقولون يا ليت قومي يعلمون. يا ريت الناس بره تعرف النعيم اللي احنا فيه، يا ريت الناس بره تعرف الافراح اللي احنا فيها. لماذا نكره الموت؟ بنكره الموت ليه؟ بنحب الدنيا وبنكره الموت ليه؟ هو في انسان يا جماعة يتحكم على 40 شقة اشغال شقة مؤبدة في جبل من الجبال، بعد ما يخلص 40 سنة يقول ولا يوم من ايام الجبل وحشني الاشغال الشقة، الدنيا اشغال شقة مؤبدة؟ هو في واحد ممكن يتحكم عليه بسجن 50 سنة بعد ما يخرج من 50 سنة سجن يقول ولا يوم من ايام السجن، الدنيا سجن؟ مين اللي يشتاق لها تاني؟ في واحد في جندي بعد ما دخل الحرب وشاف الموت قدام عينيه وشاف الجثث، بعد ما الحرب تخلص يقول ولا يوم من ايام الحرب؟ الدنيا حرب مع الشيطان، حرب مع نفسك، حرب مع الشهوات. ولن ينجو الا من دخل هذه الحرب. في انسان يشتاق للدنيا بعد ما بيسيبها؟ في انسان، في واحد دخل موسم امتحانات من امتحان لامتحان نفسه ينام نص ساعة مش عارف، نفسه ينزل يشم هوا مش عارف، من امتحان لامتحان بعد ما الامتحانات تخلص يقول ولا يوم من ايام الخنقة بتاعت الامتحانات، ولا يوم من ايام طلوع الروح بتاع الامتحانات. مفيش اخوانا، الدنيا دي لجنة امتحان، من خرج منها لا يريد ان يعود اليها ابدا. عشان كده احد السلف وهو بيموت فوجدوه يضحك فقالوا له اتضحك في هذا المقام؟ قال ومالي لا اضحك وانا قادم على الذي لم ارى الخير الا من بين يديه. ما تضحكش ازاي وانا رايح على اللي ما حدش اداني خير غيره، على اللي عمري ما خدت منه غير خير على خير. احد السلف عند موته تبسم، فلما تعجب من حوله من تبسمه قال امقامي بينكم كورودي على ربي. هو لما ابقى معاكم زي ما ابقى مع ربنا سبحانه وتعالى. اخوانا سيدنا عثمان بن عفان حينما بشر بالشهادة في سبيل الله في الرؤيا التي رآها، رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وقالوا اصبر فانك تفطر عندنا القابلة، هتفطر عندنا بكرة، اصبح صائما ولبس ثوبا لم يلبسه في اسلام ولا جاهلية. عارفين العريس يوم الفرح بيلبس بدلة ما لبسهاش قبل كده وممكن تفضل متعلقة في الدولاب بتاعه لحد ما يموت، دي بدلة الفرح. سيدنا عثمان بيتجهز للموت بثوب عمره ما لبسه قد كده، كأنه رايح فرح مش كأنه رايح يموت. سيدنا ابو بكر الصديق حينما مرض واشتد عليه المرض بالنهار فكان يقول اني ارجو ما بيني وبين الليل، يا رب ما يجيش الليل الا واكون انا مت يا رب. تخيلوا ابو بكر الصديق بيدعي فان خير ليلة ابيتها بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول لهم لو انا مت الليلة اوعوا تأجلوا الدفن بتاعي للصبح، ده احب ليلة في حياتي الليلة اللي بتها جنب النبي عليه الصلاة والسلام. اني ارجو ما بيني وبين الليل. هي الناس دي يا جماعة مش كانت بتقول كلامه عظيم، الناس دي مش كانت بتقول كلامه خلاص، الناس دي وهي بتموت كانت بتقول الكلام ده. معاذ بن جبل وهو يموت كان يقول مرحبا بالموت مرحبا، مرحبا بالموت مرحبا لما جاء الطاعون، فكان يقول اللهم اجعل رزق آل معاذ منه اعظم حظ واعظم نصيب، يا رب ما تخليش الخير ده يفوتنا يا رب. فطعن ابنه ومات، ولما اصيب معاذ بالطاعون في اصبعه قرحة في اصبعه فكان يقبلها ويقول اللهم ان هذا قليل وانك تبارك في القليل. معاذ بن جبل كان عنده كام و30 سنة يا جماعة في الوقت ده، كان شاب صغير بالتعبير بتاع الوقت ده، شاب صغير. ولما اغشي عليه وهو يموت بالطاعون كان يخاطب الموت ويقول اخنق خنقك فوالله اني احبك، اللهم انك تعلم اني ما كنت احب الدنيا لغرس الاشجار ولا لجري الانهار، وانما كنت احب الدنيا لظمأ الهواجر عشان اصوم يا رب في الصيف، ولمكابدة الساعات عشان اقوم الليل يا رب في الشتاء لما الليل بيبقى 12 ساعة، ولمزاحمة العلماء بالركب عشان احضر دروس الايمان ودروس العلم يا رب في المساجد. هو ده اللي كان محببني في الدنيا. هؤلاء القوم يا اخواني في الله لماذا احبوا الموت؟ لانهم عرفوا ان الموت بالنسبة للمؤمن ده اجمل حدث في حياته. مش هتشوف ربنا غير لما تموت، مش هتشوف الملائكة غير لما تموت، مش هتشوف حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام غير لما تموت، مش هتدخل الجنة غير لما تموت، مش هتشوف الصالحين الذين تشتاق اليهم في زمانك وفي الازمنة السابقة غير لما تموت. الموت بالنسبة للمؤمن فرح كبير قوي، الموت بالنسبة للمجتهد في العبادة فرح كبير قوي. لماذا نكره الموت؟ ثانيا على اليقين عشت وعليه مت وعليه تبعث ان شاء الله. الكلمة دي يا جماعة خارجة من مين؟ الكلمة دي خارجة من الملكين بتوع الحساب الذين صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اتاه ملكان اسودان ازرقان. اللي خلق الملائكة من نور وخلقهم شكلهم جميل، ربنا خلق ملكين الحساب في القبر شكلهم اسود ازرق، يعني كأن الاجساد زوداء والعيون زرق. اتاه ملكان اسودان ازرقان فيسألان من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ جاوب جاوب بسرعة، جاوب على الاسئلة اللي انت كنت واخد الدنيا دي كلها عشان تستعد ليها. مفيش ثانية هتتساب لك. الامتحان ده ما بيتسابش فيه وقت. الامتحان ده لازم الاجابة فيه تبقى فورية. الامتحان ده لازم تلقط الاجابة فورا من ربك، من دينك، من نبيك. انت قاعد بقالك 40-50 سنة في الدنيا، مش مطلوب منك غير انك تجاوب على الثلاث اسئلة دول. لازم الاجابة بتاعتك تبقى فورية دلوقتي. ما ينفعش ان اجابتك تتغير، ما ينفعش ان لسانك يتلعثم، ما ينفعش ان قلبك يتردد. انت كنت في الدنيا وظيفتك الثلاث اسئلة دول: من ربك، ما دينك، من نبيك. مهما كانت لجنة الامتحان صعبة، مهما كان وقت الامتحان صعب، وقت الامتحان سأول ليلة في القبر. اول مرة الانسان مش هيبات على بيته، اول مرة الانسان مش هينام على سرير، اول مرة الانسان مش هيشوف عياله قبل ما ينام، اول مرة الانسان هيبقى لوحده. حتى لو زمان الامتحان صعب، حتى لو مكان الامتحان صعب جوه القبر تحت التراب، حتى لو شكل الملكين صعب اسودان ازرقان، حتى لو طريقة السؤال صعبة، فيقولان له: من ربك، ما دينك، من نبيك. هم دول الثلاث اسئلة اللي انت بقالك 50 سنة في الدنيا بتحصل في اجابتهم بس. هو ده الامتحان بتاعك الوقتي. فيقول: ربي الله، وديني الاسلام، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فينتهره ويقول له: من ربك، ما دينك، من نبيك. ما انا قلت ربي الله، انت بتنتهرني ليه؟ ما انا قلت ديني الاسلام، انتوا بتشدوا عليا ليه؟ ما انا قلت نبي محمد، انتوا بتسألوني تاني ليه؟ ما انا جاوبت خلاص. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فينتهره، يعني لما يجاوب على الاسئلة، مش لما ما يجاوبش، لما يجاوب على الاسئلة يقوم ملك من الاتنين ينتهره، يقول له كأنه بيقول له: بقول لك من ربك، ما دينك، من نبيك. فلو كان من اهل اليقين قال: ربي الله، وديني الاسلام، ونبي محمد. هما بيعملوا معاه ايه؟ بيعملوا معاه زي ما تبعت ابنك كده او ابنك يخرج وانت بتقول له: اوعى تروح لفلان، بحذرك اهو، فلان بالذات ده ما تزوروش ولا تصاحبه. فابنك قام خارج من عندك وقام رايح لصاحبه اللي انت بتحذره منه وسهر معاه، فرجع بالليل، فانت شاكك فيه هو كان عنده ولا لا، فتقول له: كنت فين؟ فيقول لك: انا كنت في مشوار كده، انا كنت في درس. بيكذب مثلا عشان تكتشف كذبه تعمل ايه؟ تقوم بصص له تاني كده بقى وايه، وشدد وشك وتقول له: بقول لك كنت فين. فهو لما يتسأل تاني لو هو كذاب هيتهز في الاجابة التانية، مش هيقدر ان هو يثبت، لانه هيحس كأنك انت عارف عنه حاجة او بالظبط. ده في القبر يا جماعة امتحان اليقين. فممكن هو شاكك، ولكن اما جاوب كده وخلاص، لعلها الاجابة تيجي صح وخلاص من رهبة الموقف. فمرة تانية بعد ما جاوب يقولوا له: من ربك، ما دينك، من نبيك. لو هو شاكك في دينه، لو هو شاكك في الاسلام، لو هو شاكك في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم محمد، لو هو شاكك في الله والعياذ بالله، ساعتها مش هيقدر يجاوب تاني، ساعتها يتلعثم، ساعتها يتردد. فهو امتحان في العقيدة. فتخيل بقى ان الملكين الاسودين الازرقين دول، تخيل الملكين اللي في اول ليلة في القبر دول، تخيل الملكين اللي تحت التراب دول، تخيل هذين الملكين اللي بينتهروا العبد، لما تلاقيهم بيقولوا العبد من العبيد: على اليقين عشت، وعليه مت، وعليه تبعث ان شاء الله. انت كنت مصدق بحقه حقيقي، انت كنت من اهل اليقين بحقه حقيقي. تخيل بقى لما دول يقولوا كده، يعني واحد داخل لجنة شفا ومثلا لأصعب دكتور في الكلية، ما بينجحش حد، بيسقط الكل مثلا، وبعد كده الدكتور يلاقوا الناس الدكتور ماسكه من ايده وخارج بره اللجنة ومصمم يجيب له حاجة ساقعة، ومصمم انه يكرمه قدام الطلبة. ليه؟ ده معناه ان الطالب ده متفوق قد ايه بقى، اللي شرح صدر من يمتحنه لهذه الدرجة. فتخيل ملكين حساب اللي بينتهروا الناس، اللي بيقولوا للناس على الشك عشتوا، عليه متوا، عليه تبعثوا ان شاء الله، وهم بيقولوا لذلك المؤمن: على اليقين عشت، وعليه مت، وعليه تبعثوا ان شاء الله. كل ما بعد الموت بالنسبة للمؤمن افراح. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يموت واشتدت عليه سكرات الموت، فقالت السيدة فاطمة رضي الله عنها: وكرب ابتاه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا كرب على ابيك بعد اليوم. خلاص نهايتها الموت، بعد كده مفيش مشاكل، بعد كده مفيش الم ولا احزان ولا ضيق، بعد كده مفيش الا السعادة والفرح. المؤمن فور ان يموت، بل من وهو بيموت المؤمن من افراح الى افراح متوالية. والذين يكرهون الموت انما يكرهوه لانهم لم يعمروا قبورهم. زي واحد عنده شقتين مثلا، شقتين تبليغ، ولكن مستلم الاتنين على الطوب الاحمر، جاله 50,000 جنيه ام رايح مشطب شقة منهم، ام جايله 50,000 تانية ام رايح فارش نفس الشقة اللي شطبها، ام جايله 50,000 تالتة ام رايح مليها تحف ومليها وعمل السلم رخام، ام جاله 50,000 تالتة ام رايح قعد كل ما يجيله فلوس يفرش في شقة وسايب التانية. لما تيجي تقول له يلا تعيش، تعال عيش في الشقة اللي على الطوب الاحمر، تعال عيش في الشقة اللي من غير شبابيك ولا ابواب، في الشقة اللي ممكن تكون الهوام عايشة فيها، هيرضى؟ لا يمكن هيرضى. ليه؟ لانه معمر دي ومخرب دي. اهو بالظبط كده، اللي قاعد يعمر في الدنيا، اللي قاعد يزين في الدنيا، اللي قاعد يروق على الدنيا بتاعته وساب القبر بتاعه ما بيفرشوش، ما بيستعدش ليه، هيحب الموت منين؟ اذا كان هو ما بيستعدش للموت هيحب الموت ازاي؟ كيف سيحب القبر وهو بالنسبة له خرابة؟ الشاب وهو بيجهز لنفسه شقته، مراية الحمام بتاخد منه يوم، السجادة الصغيرة اللي قدام باب الشقة اللي الناس بتمسح فيها احذيتها بتاخد منه مشوار كذا ساعة، كل التفاصيل بتاخد منه وقت. طيب هل فعلنا ما فعلناه في الشقة بتاعتنا؟ فعلناه مع القبر اللي انت ممكن تعيش فيه كذا 1000 سنة، اللي انت ممكن تقعد فيه يوم القيامة كذا 1000 سنة، على اليقين عشت وعليه مت وعليه تبعث ان شاء الله. في واحد شاكك مش هيعرف يرد عليهم، في واحد عنده ايمان هيقول لهم ربي الله وديني الاسلام ونبي محمد، في واحد عنده يقين هيقول لهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، امنا به واتبعنا، جاءنا بالبينات والهدى 3 مرات، يعني هيجاوب 3 مرات قدامهم كأنه بيقول لهم انا موقن مما اتكلم. ثالثا، فجزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا كلمة بنسمعها كتير يا جماعة. ممكن واحد يقول له الساعة كام يقول لك، تقول له جزاك الله كل خير يا اخي. ممكن واحد يعزمك على سندوتش، جزاك الله كل خير يا اخي. ممكن واحد يعني يعمل لك اي خدمة، جزاك الله خير يا اخي. انما تخيل لما تسمع الكلمة دي تحت التراب، لما تسمع الكلمة دي في القبر، لما تسمع الكلمة دي من رفيق القبر والواحد في القبر، فيجد واحد دخل عليه فيقول له من انت؟ فيقول له انا عملك الصالح، فوالله ما علمتك الا كنت سريعا في اطاعة الله بطيئا في معصية الله، فجزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا من بشر كلمة بتعدي، انما جزاك الله خيرا جوه القبر، يعني ما انتش عارف الخير اللي ربنا هيجزيك به الوقت في القبر. هو ايه ده يا جماعة؟ هو ده بيحصل في القبر؟ هو القبر ده مش وحدة؟ هو القبر ده مش وحشة؟ هو القبر ده مش دود بيلتهم في اجساد البشر؟ هو القبر ده مش ظلام؟ هو القبر ده مش حبسة؟ هو القبر ده مش خنقة؟ هو ايه ده؟ واحد دخل على في القبر، هل تدرك مدى النعيم الاجتماعي الذي يحدث في القبر؟ هل تدرك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتون به أرواح المؤمنين، ثم يأتون به أرواح المؤمنين بعد ما يموت، ياخدوه يزور المؤمنين بقى، حبايبه وقرايبه، أصحابه اللي كان بيقوم الليل معاهم بيشتغل في الدعوة معاهم، اللي كان الصالحين من الناس اللي كان بيحبهم، ثم يأتون به أرواح المؤمنين، ياخدوه يزور أرواح المؤمنين ده بعد الموت على طول، فيقولون ماذا فلهم أشد فرحا به من فرح احدكم بغائبه. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول هيفرحوا بيه زي ما يكون مثلا ابنك مسافر عقد عمل بقاله 2 سنين ومجاش واول مرة يرجع لك، فانت بتحضنه ازاي؟ فلهم اشد فرحا به من احدكم بغائبه، فيقولون له ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ فلان اللي كان بيصلي معانا وبيقوم الليل معانا هو فين؟ اخباره ايه؟ فلان اللي كان يعني نفسنا ان ربنا يتوب عليه وبنحاول نكلمه عربنا عامل ايه؟ اخباره ايه؟ اختك عاملة ايه؟ اخوك عامل ايه؟ وهكذا كل واحد بيسأل عن الناس اللي تهمه واللي بيحبها، فيقولون له ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ فيقولون دعوه فانه قد اتى من غم الدنيا. سيبوه ده لسه جاي من الدنيا ولسه جاي من الم الموت ولسه بعد كل اللي حصل ده لسه الموت مأثر عليه، لسه مش قادر ينطق حتى بعد ما الملائكة شافها وبعد ما شاف الصالحين، مش قادر ينطق من هم الموت. شوية كده ياخد نفسه، شوية كده يستريح، فاذا قال اما اتاكم فلان؟ هو فلان ده الكش؟ اما اتاكم اللي انتم بتسألوا عنه ده مات، هو ما جالكوش؟ فاذا قال هذا قالوا ذهب به الى امه الهاوية، مادام ما جلناش يبقى راح جهنم والعياذ بالله. خلاص يبقى اترمى في جهنم، ذهب به الى ام الهاوية. لان اي حد بيموت لازم يلتقي مع الصالحين الذين احبوا بعضهم والذين ارتبطوا ببعضهم. فاللي ما جاش مات وما جاش يبقى راح على جهنم والعياذ بالله، وليس من اهل هذه الايه هذا النعيم. يبقى ده من ضمن النعيم يا جماعة، ان الصالحين بيتقابلوا مع بعض، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يبعثون في أكفانهم ويتزاورون في أكفانهم. وفي زيارات في القبور، هو القبور في تزاور فيها بينه وبين بعض، كما يعني قال سبحانه وتعالى في في حديث ماذا بعد الموت، فيقال أفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. من دول الملائكة، يعني الواحد هو في قبره الملائكة تفتح له باب للجنة، تفرشه من الجنة، تلبسه من الجنة، يعني الملائكة بتخدمه، يعني كل حاجة حواليه بتحسسه بالأنس. رفيق صالح داخل عليه شكله جميل ريحته جميلة يقول له جزاك الله خيرا، الملائكة قاعدة تنعمه بالجنة من وقف القبر بتاعه، الصالحين بيتزوروا ويتكلموا مع بعض وفرحانين ببعض ومشتاقين لبعض، الأرض نفسها ضمت الأرض صدمت الارض. بالنسبة للفاجر والكافر يختلف فيها اضلاعه، اما ضمت الارض بالنسبة للمؤمن فقد قال فريق من العلماء انها كضمت الاخ لاخيه اذا اشتاق اليه، وكضمت الام الى ابنها اذا رجع اليها. يعني ضمت حب، يعني الارض بتحبه والمؤمنين بيحبوه والملائكة بيحبوه وربنا بيكرمه والرفيق الصالح بيحبه. ما هذا خل ده حياة كلها ونس. مين اللي يفتكر الدنيا بقى الوقتي؟ تخيلوا ده احنا بنتكلم في ايه؟ ده احنا بنتكلم في الدرجة العادية من النعيم. خدوا بالكم، يعني ده مش اعلى نعيم في القبر ولا حاجة، ده الدرجة المتوسطة من نعيم القبر، فيما هو اقل منها وفيما هو ازيد منها. يعني حتة الرفيق الصالح يدخل ويقابل ارواح المؤمنين، يعني في اقل من كده، في اقل وفي اعلى من كده، في اعلى. ايه اللي اقل من كده؟ يقال له نم نومة العروس التي لا يوقظها الا احب اهلها اليها. نام نام وهنصحيك يوم القيامة كأنك عريس يوم الصباحية وحد بيصحيك بالظبط. نام نومة نام، يعني بقى لا في بقى البسوه من الجنة ولا افرشوه من الجنة ولا افتحوا له بابا من الجنة، نام بس نام نومة العروس. انت ان شاء الله من اهل الجنة، نام ويوم القيامة ان شاء الله توقظ لتأخذ ثوابك. يبقى دي اقل درجة، درجة النوم مع البشرة بالجنة. الدرجة اللي اعلى منها اللي احنا بنتكلم عنها من ساعتها، افتحوا له باب الى الجنة، البسوا من الجنة، ويجي الرفيق الصالح ويقول له جزاك الله خيرا، وارواح المؤمنين يقولوا له فرحانين بك كفرحة الغائب بغائبهم او فرحة الاهل بغائبهم اذا عاد اليهم. امال اللي اعلى من كده ايه؟ اللي اعلى من كده انهم يمتعش في القبر اصلا. امال ايه؟ يمتع في الجنة، ان يلحق بالجنة الى يوم القيامة، ان يلحق بالجنة حتى يوم القيامة، ان يلحق بالجنة. كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ارواح المؤمنين في جوف طيور خضر تسرح في الجنة وتشرب من انهارها ثم تأوي الى قناديل معلقة في ظل عرش الله. ده دول ناس تانية خالص يا جماعة، ده دول السابقين اوي اوي اوي اوي، ما لهمش دعوة ولا بقبور ولا بغير قبور، دول بيطلعوا فوق ينعموا في ملكوت السماوات حتى يأتي يوم القيامة، حتى يأتي يوم القيامة، حتى تبعث الأجساد من القبور يوم القيامة. يبقى دي درجة عالية أوي. فجزاك الله خيرا. تخيلوا ان في ناس في القبور الوقت بيتقالها جزاك الله خيرا، ان في ناس في القبور الوقت بتنعم وبتمتع. يعني اول ما قلت المقابر في اول الخطبة، يا ترى اللي بيحصل، انا واثق ان في ناس قالت يا دي المصيبة مقابر، ده زمان في ناس ولا على قبورها، ده زمان الوقت الظهر والحر والناس مش قادرة تقف برا في الحر، زمان ناس الوقت جوه المقابر القبر ظهر. ولكن يا اخوانا اللي احنا عايزين نكتشفه مع بعض، ان زمان ناس الوقت في نعيم لا يتخيل ولا يتصور. زمان ناس الوقت قاعدة في نعيم لا بتوع شرم ولا بتوع الساحل الشمالي ولا بتوع مارينا قربوا منه اصلا ولا يعرفوا عنه حاجة. زمان في ناس الوقت في الجنة، في الجنة تنعم. مين فيهم اللي هيقولك يرجع للدنيا تاني او يرغب في الدنيا مرة اخرى؟ رحيم اكتبوا كتاب عبدي في عليين. مين اللي بيقول الكلمة دي؟ على اليقين عشت، اللي قالها الملكين بتوع الحساب. جزاك الله خيرا، اللي قالها الرفيق بتاع القبر. اكتبوا كتاب عبدي في عليين الذي يقوله هو الله، تخيلوا واحد الكل عاد يكرم فيه، ربنا بيقول له اكتبوا كتاب عبدي في قليل، وملكين الحساب بيقولوا له عليه تبعث ان شاء الله، والرفيق بيقول له جزاك الله خيرا، وارواح المؤمنين فرحانين به وطيرين به، وملك الموت بيقول له ايتها الروح الطيبة اخرجي الى رضا من الله ومغفرة. ايه يا اخوانا ده؟ ايه ده؟ والملائكة في السماوات قاعدة تقول ما هذا الروح الطيب، ما هذا الروح الطيب. ده واحد كل الدنيا بتكرمه، الكل كله فرحان بيه، كل شيء بقى مصدر سعادة بالنسبة له ومصدر اكرام وفرحة بالنسبة له. ليه؟ لانه اكرم دين ربنا، لانه عظم طاعة ربنا. الكلام ده اخوانا مش كلام عام، الكلام ده للي دفع ثمنه، الكلام ده للي دفع الثمن بتاعه. كنا امبارح مع مجموعة من الشباب على المشاية، فقول لهم الشقة اللي انتوا شايفينها ديت بكام؟ بمليون جنيه. عشان واحد يشتريها دفع قد ايه من عمره، في حين ان احنا فاكرين ان القصر بتاع الجنة ده ببلاش. ربنا ربنا الطيب سبحانه وتعالى هتقول له كلمتين حلوين كده يوم القيامة، خلاص يلا ادخل على الجنة، يلا خلاص. الملكين طيبين يا جماعة، في القبر عملت كده ليه؟ ها والله خلاص غصب عني، يومه مدينه قلمان بعطش تعمل كده تاني، يلا على الجنة خلاص بقى خلاص. هو الناس فاكرة ان الموضوع ايه يا اخوانا؟ الا ان سلعة الله غالية، الا ان سلعة الله غالية. هو الدنيا غالية والجنة رخيصة؟ هي الدنيا بتطلع الروح والجنة ببلاش؟ هي الدنيا بتتحاسب فيها بالشلل والجنة خلاص بقى يلا بس ما عطش تعمل كده تاني وادخل وخلاص؟ يا اخوانا الحساب بحقه حقيقي، ايات الحساب اللي في القرآن والسنة بحقه حقيقي، ما ذكره الله من مقاييس الحساب ده بحقه حقيقي. في الجنة ربنا بيدخلنا برحمته، بس المين لمن شاء الله سبحانه وتعالى من اهل العمل الصالح بمشيئته، ولا حرج في فضل الله. ولكن اللي النبي عليه الصلاة والسلام قاله لنا لمثل ذلك فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة، وسابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة، فاستبقوا الخيرات. وفي النهاية فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق. ده مع الدنيا. ربنا في الدين قال لك سابق وسارع واستبق وتنافس وضحي واتعب، والدنيا ربنا لك امشي. جينا قلنا لا لا لا، ده كل ده بس يعني، يعني كل ده يا اخوانا يعني، هو يعني هو القرآن ده ايه؟ هو ايات الترهيب اللي في القرآن دي احنا بناخدها على انها ايه يعني؟ عذرا اخواني في لا تهويش مثلا، خلاص كده انما هيطلع في الاخر الموضوع بسيط وكل واحد يدخل على الجنة وخلاص، ولا كلام؟ كما قال ابن عثيمين رحمه الله من اعجب العجب ان الله قد اخرج ادم من الجنة بمعصية واحدة، بينما يظن المسلمون انهم جميعا من اهل الجنة حتما لا محالة، وهم يعصون الله ليل نهار. يقولك ربنا خرج ادم من الجنة بمعصية، والمسلمين قاعدين يعصوا ربنا ليل نهار، وفاكرين ان ايه جنة جنة. بس هي المشكلة بس انا في انهي طبقة؟ هي المشكلة بس يعني انا كده كده ان شاء الله فيلا تمليك، بس هي الفيلا في المشاة ولا في التوريل؟ هي دي بس الفرق. انما انا كده كده جنة، هي بس مع النبي ولا مش مع النبي؟ انما ان شاء الله مكفن وضامن جنة، او مغسل وضامن جنة. اكتبوا كتاب عبدي في عليين، حينما يقول الله سبحانه وتعالى هذا للعبد الصالح اول مرة يسمع فيها ربنا، لما ربنا يقول له كده يحصل ايه؟ كل حاجة تتفتح له بقى خلاص، افرشوه من الجنة، البسوه من الجنة، مش عفش من دمياط بقى، ولا البسوه من الجنة. الله اكبر، نلبس من الجنة؟ بعدناش هنلبس الصوف والكتان والبتاع والحاجة الفخمة بقى برضو من صناعة الدنيا، من الجنة. لبس ميد الجنة، لبس البراند بتاعه والتريدنم بتاعه جنة، مكتوب كده ميد الجنة. ايه ده اخوانا؟ خاماته من الجنة وموديلاته من الجنة، واحنا فاكرين ان الراجل ميت يا عيني، وان الراجل الدود بينهش، ده بينهش في الجسم، انما الروح حاجة تانية. الجسم اللي هو اهتم بيه في الدنيا باكله وشهواته بيتنهش فيه من الدود الوقتي، انما الروح اللي هو ما اهتمش بيها ولا بغذائها هي الوقت اللي يا اما يفتح لها ابواب السماء يا اما يغلق دونها ابواب السماء. افرشوه من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا الى الجنة. واحد ساكن يعني واحد ساكن على النيل ويفتح الشباك النهارده يلاقي قدامه نهر النيل بيجري، تاني يوم يفتح الشباك الصبح يلاقي نفسه قدام الريفيرا، تالت يوم يفتح الشباك يلاقي نفسه قدام برج ايفل، رابع يوم يفتح الشباك يلاقي نفسه قدام نهر الامازون، خامس يوم يفتح الشباك يلاقي نفسه قدام الهيمالايا، سادس يوم يفتح الشباك يلاقي نفسه على الساحل الشمالي، سادس يوم هو ايه ده؟ هو في كده؟ مستحيل. في القبر بقى بيحصل كده ليه؟ لان الجنه متنوعه، فكل يوم بيعرض عليه مشاهد من الجنه غير اليوم اللي قبله، فيرى الفيوه بتاعه القصر بتاعه في القبر كل مره غير المره اللي قبلها. هذا نعيم لمن دفع ثمنه ولمن بذل ثمنه ولمن اقبل على الله سبحانه وتعالى. وبعد الخطبه وبعد جلسه الاستراحه نكمل العنصر الاخير، حبس انفرادي. نكمل باذن الله العنصر الاخير، حبس انفرادي. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. إخواني وأحبابي في الله، يعني نفسنا نكتب على مقابر العيسى وعلى كل المقابر اللي في الدنيا حبس انفرادي. ليه؟ مش القبر حبسة؟ مش القبر واحدة؟ لما بيحبوا يجننوا مسجون في السجون في الدنيا كلها يحبسوه حبس انفرادي. ليه؟ لان معظم الناس مش زي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لما حبس في سجن القلعة فقال اول ما قفلوا الباب قال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. عاد يجي 17 سنة اخر عمره محبوس حبس انفرادي، ومع ذلك كان يقول والله لو اعطيتهم ملء هذه القلعة ذهبا على ان اكافئهم على ما فعلوه بي ما كفأتهم. ان سجني خلوة، ان سجني خلوة وان نفي سياحة، ما يفعل اعدائي بي، ان جنتي في صدري. انا جنتي جواي، انا جنتي اتصالي بالله، هيعملوا بي ايه؟ انا مش جنتي في الانس بزوجة واولاد لما هياخدوني منهم هزعل، انا مش جنتي في الانس باصحاب وشلة لما هياخدوني منهم هزعل، انا مش جنتي في تجارة لما هتسحب منها وتتسحب مني هزعل، جنتي في صدري. جنتي هي اتصالي بالقرآن واتصال القلب بالله سبحانه وتعالى. انما معظم الناس يا جماعة جنته في حاجة حوالي جنته في المحل اللي بيفتحه، تلاقي واحد يعني ممكن مثلا حتى بعد ما يسيب يعني مثلا ايه الشغل بتاعه او خلاص تلاقيه يروح برضه يقعد مع الناس. طب انت بتقعد ليه؟ هو مؤتنس بيهم، هو مؤتنس بيهم، بيأتنس بايه؟ بمن يحبهم ويحبونه، بيأتنس بجو الود والحب اللي موجود. او كذلك يا اخواني يعني حبس انفرادي في القبر، ان القبور دي حبس انفرادي كل واحد محطوط فيها. وان اردت ان تفك رهانك فعليك بان تعمل من الاعمال من الان ما لا يجعل قبرك حبس انفرادي. تدبرت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وان الكافر يؤتى من قبل رأسه. الكافر هنا كما قال العلماء ليس الكافر اللي هو كافر بالله، كافر هنا يعني الذي كفر نعمة الله، الذي جحد، يعني الرجل ده مسلم، يعني كما قال يعني بعض العلماء قال لك الرجل ده مسلم. واما الكافر فيؤتى من عند رأسه، يعني يؤتى يجي ملائكة العذاب فلا يوجد شيء، فيش عمل صالح بيدفع عنه، ثم يؤتى من عن يمينه فلا يوجد شيء، ثم يؤتى من عن شماله. لا طب ما خلاص ما قلت من عند رأسه، طب ما خلاص ما في ملائكة عذاب، يعني خلاص عذبته بالمعاصي اللي عملها، بيجوا من عن يمينه ناس تانية ليه؟ ومن عن شماله ناس تالتة ليه؟ ثم يؤتى من عند رجلي ملائكة رابعة جاية من عند رجليه ليه؟ ده محاصر يا جماعة، ده محاصر بذنوبه، ده زي ما كان محاط بالذنوب في الدنيا محاصر بالذنوب بتاعته. التاني ده اللي هو الصالح فيؤتى من عند رأسه فتقول الصلاة من قبل مدخل، فيؤتى من عن يمينه فيقول الصيام، فيؤتى من عن شماله فتقول الزكاة من قبل مدخل، فيؤتى من عند رجليه فيقول فعل الخيرات من قبل مدخل. الاولاني ده محاصر بالاعمال الصالحة حميان، انما التاني والعياذ بالله محاصر بالسيئات، فملائكة جاية من عند رأسه بأصناف عذاب لذنوب معينة، وملائكة تانية جاية من عن يمين، وملائكة تانية جاية من عن شماله، وده محاصر يا اخواننا، ده منظر مرعب، ده المنظر ده لسه ما تحسبش، ده لسه ما تسألش سؤال الملكين اللي احنا اتكلمنا عنه في الاول. ده الدخلة. يعني تخيل واحد طلع مات، شاف ملائكة الموت شكلها ايه، سود الوجوه، طلع السماء اتقفل في وشه باب السماء، والقي زي ما يلقى كده كيس الزبالة ويزولها، دخل القبر. الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو وسع مدخله، ان ربنا دخلة القبر دي لما بتبقى واسعة بتبقى نعيم، غير لما بيبقى باب القبر نفسه ضيق على الروح قبل الحساب. دخل القبر اولها كده الملائكة بتاعت العذاب جاية، ده لسه ما تسألش. قال له ليه؟ ذنوبه، ذنوبه اثبت عليه. ثم يأتيه الملكان. ياه، يعني تخيل الشيء اللي بيرعب قلب الواحد هنا، ان الملكان جموا انت. يعني ربنا مع المؤمن قبل ما ينزله ملك الموت نزل له ملائكة الرحمة، ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس يجلسون منه بيض البصر، ثم يأتي ملك الموت فيجلس عند راسه. طب يا رب ليه مش ملك الموت الاول؟ عشان ربنا يطمنه لما يشوف الشموس الملائكة الجميلة دي يطمن انه هيرحب. فلما يجي ملك الموت يبقى مش خايف من الموت بقى. ليه؟ لانه عارف انه ان شاء الله هيرحب. انما مع الفاجر المعاملة اتعكست، المعاملة اتعكست. يعني ربنا يقول له عليه ذنوب قد ايه قبل ما يجي ملكين الحساب. فيجي الملكين بقى فيسألانه ما قولك في الرجل الذي كان قبل، أرأيت ذلك الرجل الذي كان قبلكم ماذا تقول فيه وماذا تشهد عليه؟ الرجل اللي كان قبلكم ده اللي انتم كنتوا بتقولوا عليه الصلاة والسلام، اللي انتم كان كل ما يتقال اسمه يتقال عليه الصلاة والسلام، الرجل ده بقى انت بتقول عليه ايه؟ شايفين طريقة السؤال؟ واخدين بالكم طريقة السؤال؟ بيقولوا له الراجل اللي قومك كانوا بيقولوا عليه الصلاة والسلام ده، انت بقى رأيك فيه ايه؟ يا نهار اسود، هو ده النظام يا اخوانا؟ هو مش عارف ده مين اصلا؟ هو لو شاكك هيخاف يقول لهم ده رسول الله، احسن يقولوا له ده مش رسول. شاكك بقى، الشك بيطوح قلب الواحد من الشرق للغرب. فبيقول فهم بيسألوه بطريقة لا تنم، هم مصدقينه ولا مش مصدقينه. بيقولوا له أرأيتك هذا الرجل الذي كان قبلكم ماذا تقول فيه وماذا تشهد عليه؟ الرجل اللي كان ناحيتكم ده اللي الناس كانت متبعاه، انت بقى رأيك انت في ايه؟ فيقول اي رجل؟ تكلموا عن مين؟ فيقولان له محمد. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام بيوصف الموقف ازاي. ده راجل مسلم يا جماعة، ده في مقابر العيسى والموقف ده في القبور بتاعتنا، بس كان واحد شاكك، كان واحد ما عندوش يقين في دينه. فيقول له محمد اللي كان اسمه محمد وما يروش عليه الصلاة والسلام، لو قالوا عليه الصلاة والسلام خلصت، عارف ان هم يعني معاه، يقول محمد. فيقول لا ادري، مش عارف، خايف يتكلم، هو عارف خايف يتكلم، شاكك في دينه والعياذ بالله. فيقول لا ادري. شوف يقول ايه، سمعت الناس قالوا قولا فقلت كما قال الناس. عارفين كانوا يقولوا انا مالي، كان كل ما حد يقول محمد التاني يقول عليه الصلاة والسلام، فانا كنت بقول عليه الصلاة والسلام انا كمان. يا نهار اسود، هو الشك ممكن يضيع الانسان في لحظات مصيرية فاصلة في مصيره للدرجة ديت، خايف يقول لهم رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام من الشك اللي كان عايش عليه. طب ما انت خدت 50 سنة فوق التراب، ما وقفتش ليه؟ ما قريتش سنته عشان تعرف عظمة شخصيته ليه؟ ما فتحتش المصحف عشان تعرف اليقين في الاسلام ليه؟ ما وقفتش قبل الفجر تقول اللهم ارزقني اليقين الصادق ليه؟ ما استعدتش للحظة دي ليه؟ ما فكرتش فيها لجاي الوقتي تقول لا ادري، سمعت الناس قالوا قولا فقلت كما قال الناس. فيقولان له على ذلك عشت وعليه مت وعليه تبعث ان شاء الله. وفي رواية فيقولان له على الشك عشت وعليه مت وعليه تبعث ان شاء الله. قضية كبيرة اوي، قضية ان كل الكلام اللي احنا بنقوله يا جماعة لو تلاحظوا اكتر كلمتين قلناهم من اول الخطبة كلمة اليقين وكلمة الشك. ان القبر ده هو مكان انت موقن ولا مش موقن، ان معاملة القبر ديت نعيم القبر لاهل اليقين وعذاب القبر لاهل الشك والعياذ بالله لمن كان في قلبه الشك. طب ما انت معاك الدنيا اهو، اقرأ القرآن وشوف القرآن هيعمل فيك ايه. رمضان اهو بعد 60 يوم، واحد رجب يوم الثلاث الجاي. يا اخوانا كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم طيبين يا امة محمد. واحد رجب يوم الثلاث باذن الله فلكي، يعني طبعا استطلاع الرؤية يعني الله لما يبقى ايه فلكيا واحد رجب يوم الثلاث. متخيلين الايام عدت بسرعة، الله اكبر الله اكبر، كأننا كنا لسه من سنة والواحد على المنبر ده وهو بيقول رجب خلاص جاي. سبحان الله الايام تمضي الايام تعبر. رمضان اعظم موسم لكسب الحسنات بعد 60 يوم، بعد 60 يوم مين فينا هيستعد لرمضان؟ انت عارف انت لما بتستعد لرمضان بتستعد لايه؟ تستعد للحظة فتح ابواب الجنة الثمانية، بتستعد لتنزل الملك طولتين الليل كل ليلة، بتستعد لستين دعوة مستجابة، بتستعد لستين فرصة للعتق من النار. يا أمة محمد القطر ما بيستناش حد، اللي مش واقف على المحطة مش هيركب القطر، القطر هيفوته. فينا ناس قاعدة في بيوتها وبيقولوا اول ما يجي قطر رمضان قولولنا هنلبس بسرعة بسرعة وننزل بسرعة بسرعة ونركب تاكسي بسرعة بسرعة وندخل بوابة محطة القطر بسرعة ونلحق القطر. يا سلام والله العظيم رمضان قطر مش هيستناك، لو جه وانت مش واقف على المحطة مش هيستناك، هيمشي وهيروح عليك الغنائم بتاعته. كل سنة مستنين اول يوم رمضان عشان نبدأ ننطلق. يا اخوانا عايزين رمضان يجي واحنا مستنيينه، عايزين ابواب الجنة تتفتح واحنا مستعدين ندخلها، عايزين نتجهز يا اخواني في الله، عايزين نتجهز لعبادة الله، عايزين نتجهز للانطلاق الى الله سبحانه وتعالى. واحد رجب يوم الثلاث، يا ترى هنغير في سلوكنا ايه؟ يا ترى هنعدل في حياتنا ايه؟ رمضان ما بيستحملش وقعات. اليوم في رمضان بعملت السنة كلها، بل ليلة القدر خير من 1000 شهر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. يعني تخيل ليلة القدر دي لوحدها ب30,000 يوم، الليل الوقتي 8 ساعات، الليل كله 8 ساعات، يعني تلت يوم. يعني ليلة القدر ب30,000 يوم وهي اصلا تلت يوم، الليلة الوقتي يعني 30,000 × 3 ب90,000، 90,000. هل تدرك ان من يوم ما تبدأ بتبلغ لحد ما بيبقى عندك 60 سنة بتصلي 90,000 صلاة؟ 90,000 صلاة، يعني صلاة واحدة في ليلة القدر بعمرك كله من اوله لاخره، صلاة واحدة في ليلة القدر بعمرك كله من اوله لاخره. اخواني واحبابي في الله، يعني زور مقابر العسوي اللي جنبنا دي، روح زورها، روح اقف قدام قبر، اقف قدام القبر اللي انت لو مت هتدفن فيه، فكر انا فرشتك بايه، انا عملت لك ايه، اقف قدام قبر واحد من حبايبك اللي كانوا اغنياء او منعمين خد ايه. روح زور المقابر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ربنا نزل صورة كاملة في زيارة القبور وفي الحث على زيارة القبور كما قال بعض العلماء. روح زور المقابر، روح خطط لمستقبلك، روح اقف قدامها اتعظ، بدل ما الناس قاعدة تعدي من قدام مقابر العزو ورايح جاي، ادخل احود ساعة، نص ساعة، ربع ساعة، اسأل نفسك سؤال واحد، لو انا دخلت الوقت القبر ده واتقفل عليا هندم على ايه؟ ايه اللي انا ما بعملوش وهندم اني ما بعملوش عشان تصلح؟ ايه اللي انا بعمله وهندم اني عملته عشان تتوب الى الله سبحانه وتعالى؟ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ان شاء الله باذن الله اخواني واحبابي في الله، ان شاء الله الموضوع الذي تكلمنا فيه معظمه عن نعيم الذي يوجد في قبور المسلمين، وفي جزء صغير كده اتكلمناه عن اهوال هذه القبور. من اراد ان يستفيد باذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله بالليل من المغرب للعشاء في مسجد الجماعة الشرعية هنتكلم بقى بالتفصيل عن اهوال القبور العشرة، هنتكلم بالتفصيل عن الجانب التاني. الوقت ركزنا على النعيم اكتر طول الخطبة، انما الناحية التانية بقى، الناحية التانية اللي لازم نخاف يا جماعة عشان نقرب من ربنا، من اراد ان يستزيد من التفاصيل ان شاء الله من المغرب للعشاء في مسجد الجماعة الشرعية نتحدث عن اهوال القبور العشرة. استعدوا لرمضان يا جماعة، رجب سيبدأ بعد ايام يا جماعة، يا ترى هنعمل ايه وهنستعد ازاي وهنجتهد ازاي؟ اللهم اشرح صدورنا للهدى يا رب العالمين، اللهم اعمر حياتنا بما ترضى به عنا يا ارحم الراحمين، اللهم افتح لنا من ابواب طاعتك ما ترضى به عنا. رب اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك ذكارين، لك شكارين. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم صدورنا. اللهم اسلل سخائم صدورنا، اللهم اسلل سخائم صدورنا، اللهم اعذنا من شر انفسنا واعزم لنا على ارشد امرنا. اللهم انا نسألك حسن الظن بك وصدق التوكل عليك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أرشدنا، اللهم وجهنا، اللهم وفقنا، اللهم سددنا، اللهم سدد خطانا، اللهم سدد خطانا، اللهم أقمنا على مرادك منا، اللهم قو في رضاك عزمنا، اللهم ارزقنا صلاة ترضى بها عنا، اللهم ارزقنا خشوعا ترضى به عنا، اللهم ارزقنا عبادة ترضى بها عنا. اللهم لا تحرمنا من شرف القيام بين يديك في الثلث الاخير من الليل. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين. اللهم اجعله خير شهر مر علينا في حياتنا. اللهم اعمر ليلنا ونهارنا بطاعتك يا رب العالمين. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم لا تستبدل بنا. اللهم لا تستبدل بنا. اللهم لا تتولى عنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا. اللهم اعطنا ولا تحرمنا. اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اهدنا ويسر الهدى الينا. اللهم اهدنا ويسر الهدى الينا. اللهم انصرنا على من بغى علينا. اللهم الف بين قلوب المصريين على طاعتك وابتغاء مرضاتك. اللهم ازل الفتن من بيننا. اللهم ازل الشحناء والبغضاء والفتن من بيننا. اللهم ازل شياطين الانس والجن من بيننا. اللهم انزل هدايتك على اهل مصر. اللهم انزل هدايتك على قلوب شبابها وفتياتها ورجالها ونسائها واطفالها. اللهم انصر دينك واعز اولياك. اللهم اذن لدينك ان يسود، واذن لشرعك ان يقود، واذن لكتابك ان يحكم يا رب العالمين. اللهم طهر مصر من المواقع الفاسدة. اللهم طهر مصر من الزنا والخنا. اللهم طهر مصر من التبرج والسفور. اللهم طهر مصر من الرشوة والربا. اللهم طهر مصر من الخمور والمخدرات. اللهم طهر بلادنا من كل ما لا يرضيك عنا، وردنا جميعا الى دينك ردا جميلا. واجعل رمضان يا رب فتحا على الامة في العودة اليك. اللهم خذ بقلوبنا اليك اخذ الكرام عليك برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.